طبعا هو قال باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب، ظاهر الأمر أنه على التحريم لكنه لم يظهر الحكم إظهارا يعني واضحا، لكن الحق بأنه لما قال بالمنع الإنسان ما نهى عن عن عن إدخالهم ولكن حجبه وأمر بنفيه. نعم. أبو بكر بن أبي شيبة كما قلنا شيخ أصيل للإمام مسلم، وقد أكثر عنه الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي إلى ابن ماجه. أبو مقرونا بأبي كريب ومحمد بن العلاء ثقة ثبت، روى له الجماعة. وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين، وهو من الثقات الأثبات من الفحول، قدمه الإمام أحمد على الإمام الثوري، لكن أن له ذلك، لكن وكيع كان يعني عالما نبيلا من أساطين المحدثين. حاء طبعا حاء هنا يعني تحويل السند. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رهوي فقيه خراسان الثقة السبت، روى له الجماعة، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. لا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو من الثقات الأثبات من رجال الصحيح وشيخ أصحاب الكتب الستة. محمد بن العلاء مر علينا. حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أو زهير بن معاوية كلهم عن هشام. كلهم عن هشام. هشام هو هشام بن عروة. هشام بن عمرو بن عروة ثقة فقيه تقي نقي عابد الله لا في علاه، أكثر عن أبيه، لكنه لما ذهب إلى البصرة أكثر عن أبيه على غير ما يسمع، ولذلك قالوا حديثه في الحجاز أتقى من حديثه في البصرة، روى له الجماعة. كان يدلس وهو من الطبقة الأولى، لا يدلس إلا كان قليل التدليس جدا، ولا يدلس إلا عن ثقة. وحدثنا أبو قريب أيضا واللفظ هذا. حدثنا ابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة ثبت، روى له الجماعة. هشام بن عروة مر علينا، أبوه هو عروة بن الزبير تقي نقي، وهو من الفقهاء السبع، عروة بن الزبير من الفقهاء السبع، وهو ثقة ثبت فقيه حافظ، كان عابدا تقيا نقيا. قال هشام مات أبي صائما، كان يصوم يوما ويصوم النهار ويقوم الليل، روى له الجماعة. زينب بنت أم سلمة، يا زينب بنت أبي سلمة، طبعا يا زينب بنت أبي سلمة، وهي رضي الله عنها وأرضاها صحابية، هي كانت ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أمرها قصة بأن رملة بنت أبي سفيان جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها، فقال لها مسلم يعني أترضين بذلك يعني تكون ضرة لك أختك؟ فقالت إني لست لك بمخلية، أنا مش لست وحدي معك، وأحب الناس إلي أن تشترك في هذا الخير أختي. فقال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قالت فإن نسمع أنك قد خطبت زينب بنت أم سلمة. فقال إن لم تكن هي بنت أخي في الرضاعة، لأن سلم رضع مع أبيها مع أبي سلمة رضي الله عنه، فهي ربيبتي، وقد قال الله جعله وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فتروي عن أمها، روى لها الجماعة. رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. فأم سلمة هذه التقية النقية، هذه يعني كافأها الله تعالى بأنها لما التزمت بالسنة كافأها الله تعالى بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه دخل على أبي سلمة ثم وجد البكاء، فيعني شخص بصر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء عظيم، ثم قال لها قولي الله، قال لها قولي إن الله نرجعون قادر الله مشافعا، أو قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت لما قالت ذلك تراجعت ثم راجعت ثم قالت ومن خير من أبي سلمة؟ فقال فلما قالت ما بد إلا أن أستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وخلف لي خيرا منها، فأخلف الله عليها خيرا من أبي سلمة، أخلف عليها من؟ أخلف عليها محمد صلى الله عليه وسلم. عندما دخل عندما خطبها فتعللت بعلل ثلاثة، فقالت يا رسول الله إني امرأة كبيرة السن، ثم قالت وإني أغار جدا يا رسول الله، والثالثة المهمة جدا بأنها قالت وعندي عيال، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما عيالك فعلي، وأي عيال للمسلمين فعلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو المؤمنين بأبي هو وأمي. قال أما الغيرة فندعو الله على أن يذهب عنك، وأما كبر السن فأنا أكبر منك. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين لأنها تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الله الجماعة. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يدخل عليكم هؤلاء. وحدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة ثبت شيخ لأصحاب الكتب الست. أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني من ثقات الأثبات عمي بآخرة وكان يتلقن وحديثه القديم أصح من حديثه المتأخر. صاحب المصنف روى له الجماعة. معمر بن راشد اليماني الصنعاني البصري اليماني من ثقات الأثبات حديثه في اليمن أصح من حديثه في البصرة. حديثه في عن الزهري فيه كلام. الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. الزهري أيضا هو كما قال هنا بحر الرواية. كان قال عن نفسه كان لا يكتب سوداء في بيضاء وكان يسهر ليله في مراجعة الأحاديث ويأتي إلى الجارية فيقول استيقظي استيقظي تحسب أن الزلزال حدث في الأمة الإسلامية ما بك ما لك يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان حدثني فلان عن فلان عن فلان تقول رحمك الله ما لي ولي فلان سيبنا نام أنا ما اجعل نفسك بما أنت فيه وما أنا فيه أنا فيه. فكان الزهري يراجع معها الأسانيد وهو من الثقات الأثبات من الفحول روى له الجماعة. وهي من أصح الأسانيد عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كنا من الفقهاء السبعة ومن ثقات الأثبات حافظ ثبت فقيه روى له الجماعة. عائشة رضي الله عنها أرضاها كما قال الذهبي أعلم نساء العالمين هي أعلم نساء العالمين روى له الجماعة. خلاص ننتهي من هذا الباب وننتقل للباب الآخر باب دخول المخنث على النساء. وهذا باب أيضا فيه مسائل مهمة منها أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كما قلنا هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي التقية النقية هي التي تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لها وأخلف الله عليها خيرا من أبي سلمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة لها حظوة ولها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم وابنها علمه النبي صلى الله عليه وسلم وابنتها كانت ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المشهور عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ماتع المخزومي كان من المخنثين فكان يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه لا أرب له في النساء. لكن نقول ما معنى مخنث؟ التخنيث هو قل الميوعة والليونة والتكسر في الكلام وفي المشي. وهذا إما أن يكون خلقة وطبيعة وإما أن يكون تصنعا وتكلفا وتطلعا للتشبه بالنساء. إن هو في حالتين يمشي يعني يمشي يتكسر في مشيته كالنساء يلين في كلامه كالنساء له ميوعة ونعومة معينة كالنساء. فإما أن يكون خلقة وخلقة تبقى هرمونات على قول الأطباء بقى وأهل العلم في زماننا هرمونات الأنوثة أعلى بكثير من هرمونات الذكورة. فهو يتكسر ويلين ويعني له تخنيث معين فهذا المخنث خلقة وطبيعة والآخر تصنعا وتكلفا كما حمل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني خضب يديه ورجليه فلما قال السلام ما له ما الذي يفعل فقالوا له يتشبه بالنساء سنبين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فكان المخنث الذي يكون خلقة وطبيعة بأنه لا أرب له في النساء وهذا لا حرج أن يدخل على النساء لأنه لا ينظر إلى مواطن المتعة لا ينظر إلى مواطن المحاسن النساء ولا مفاتن النساء لأنه لا يشغله هذا الأمر. لذلك الله تعالى قد أمر بإخفاء الزينة إلا من الأطفال. قال وأولي الإربة من الرجال الذين والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فالله تعالى قال في كتاب الحكيم أولي الإربة يعني الذين لا أرب لهم في الرجال في النساء. يصح أن تنزع المرأة ثيابها أمامهم، طبعا تنزع المرأة لا تكون عارية أمامهم حتى لا يتخيل مجنون بهذا الكلام، يعني تنزع الخمار مثلا، تنزع الخمار ويبقى مغطى الشعر ويعني يبقى أو ممكن تظهر له بإيش؟ بمهنة البيت، بمهنة البيت، لأنه لا أرب له في الرجال. فمثله مثل الطفل الصغير الذي لا يعرف مواطن الجمال في النساء، لأنه هو الحق بأنه إيه؟ بأنه قريب منها، هو عنده أصلا التخنث هذا كما قلنا، هرمونات الأنوثة هي التي تضغى على هرمونات الذكور. هذا إذا كان الأمر خلقة وطبيعة، أما إن كان الأمر فيه تصنعا وتكلفا فلا يجوز بحال من الأحوال. ماتع المخزومي جلس مع أم سلمة ثم بين الحديث أنه قال للصاحب الجليل إن فتحتم كذا من بني النضير يعني فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانية. هناك حديث رواية أخرى قال له كلام عجيب، قال إنها إذا تكلمت تغنت وإذا مشيت أتى بكلية الأمور عند هذه المرأة، كيف كلامها، كيف مواطن الجمال فيها من الرجل إلى فوق الرجل إلى العكن البطن، يعني في كل مواطن ومحاسن ومفاتن المرأة دقق النظر فيها تدقيقا عظيما كأنه أراد أن يحللها تحليلا. فلما قال له ذلك قال الرجل فإنها تقبل بثمانية وتقبل بأربع وتدبر بثمانية. العلماء يقولون عكن البطن هكذا التكسر فيها هي أشياء بارزة كأن ترى الثدي مثلا مكعب. المهم أنه أراد أن يصف المرأة وجمال المرأة عندما تقبل، فقال تقبل بأربع ثم قال تدبر بثمانية، يريد أن يهيج مشاعر الرجل للزواج من هذه المرأة. وهذه معناها أنه إيش؟ لا ينبئك مثله خبير، هذا رجل خريت أتى بكليات مفاتن المرأة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد تغلغلت النظر فيها يا عدو الله، يعني لما سمع الكلام هذا منه من النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه أنه يتكلم عن رجليها، يتكلم عن عقنها، يتكلم عن مشياتها، يتكلم عن صوتها، فقال لا أنت غلغلت النظر، لا أنت تقعرت حتى أتيت به بقعر الأمر. فقال له يا عدو الله، ثم قال احجبوه. فقال إذا تكلمت تغنت، هذا فيه أمور. الأمر الأول بأن حقا هذه موطن جمال في المرأة، بأن نعومة المرأة هذا موطن جمال في المرأة، وقد احتج به بعض من قال بأن صوت المرأة عورة، لأن مثلا قال المرأة عورة، والمرأة عورة الألف واللام، الألف واللام آسف، إنها تعم جميع المرأة ويدخل في ذلك الصوت. لكن الحق في هذا الباب يعني فيها مراجعة، وإن كان الأحوط أن المرأة تخفي صوتها قدر ما تستطيع، لكن الحق كل الحق بأن المرأة إذا تكلمت صوتها ليس بعورة إلا إذا تسكعت في المشية أو لانت وتغنت في الكلام، لأن الله تعالى قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكم وكم من الصحابة رضي الله عليهم قد سألوا أمهات المؤمنين، فقد سأل أبو موسى الأشعري، جاء عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال يا أمي إني أريد أن أسألك ولكني أستحي، قالت لا تستحي من أمك إني أمك، فسل ما بدا لك، قال إذا جمع الرجل امرأته فأكسل فهل عليه من غسل، قالت على الخبير سقط، نعم إذا التقى الختانان وجب الغسل. وأيضا جاء أبو هريرة يلقي الحديث على الصحابة وقد قالوا أكثر عين أبو هريرة، فقال يا صاحبة البيت أتسمعين اشهدي، فقامت هي وتكلمت من وراء الستار، فصوت المرأة لو كان عورة ما تكلمت به النبي عائشة رضي الله عنها، فقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم بهذا، وإنما كان يعيد الكلام ثلاثا حتى يبين ما يريد الكلام عنه. أم سلمة جاءتها امرأة تسأله عن قبلة الرجل في المرأة في الصوم، فقالت إن السلام كان يفعل ذلك حتى أبى الرجل على أن يقبل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومتأخر، ثم ذهب هو بنفسه فسأل أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. كم وكم من السائرين من الرجال يسمعون كلام النساء، فصوت المرأة الحق أنه ليس بعورة، لكن العورة أنها تخضع بالقول، لأن الله جعل فقال فيطمع الذي في قلبه مرض. فهنا لا، هنا لما تكلم قال إذا تكلمت تغنت، يبقى هنا الكلام في مواطن الحسن هنا بأن فيها نعومة عند الكلام وفيها ليونة النساء عند الكلام. هذه مكمن أيضا، مكمن ما يمكن، مجامع ما يمكن أن يدعو المرأة إلى نكاح زوجته، بأنه يسمع منها صوت الطيب، لأنه لو دخل على امرأة صوتها أضخم من صوته هيعمل إيه؟ يعني لو كان صوتها أغلظ من صوته هو، هو ما يحسبها إلا جده من جدته، فما يستطيع أنه يتآلف معه. هكذا طبيعة البشر وطبيعة الرجل والمرأة. فهو يقول له إن يأخذ بقلبك الصوت فالصوت كذا، إنها إذا تكلمت تغنت. وهذه فيها كما قلنا إشارة إلى أن الرجل إذا أراد أن يختار امرأة لابد أن يختار لها صوتا إيش؟ رخيما، صوتا فيه شيء من الجذبية التي يجذب قلب الإنسان. ففيه دلالة على المواطن التي يتمنى الإنسان أن يتزوج فيها المرأة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك وقال له عدو الله احجبوه عنكم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي. هذه مسألة فيها أمر عظيم. الأمر الأول يعني واجبات ولي الأمر، واجبات ولي الأمر صيانة ديانة الناس، صيانة ديانة الناس، هذه من أهم الواجبات. لأنه لما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احجبوه لا تدخلوه، وهذا أصل أصيل يعني مهام ولي الأمر. ولي الأمر هو صلاح الدين واستقامة الدنيا، أو استقامة الدين وصلاح الدنيا بالدين. لذلك عمر الخطاب كان يعس ليلا ينظر في الرعية حتى سمع امرأة التي تتكلم وتئن شوقا لزوجها الذي غاب عنها 4 أشهر، قالت ولولا الله لولا مخافة الله وخشت أن تركب مراكبه لاحتز هذا السرير من إيش؟ من جوانبه، من شدة شوق إلى زوجها. فاشتد الأمر على عمر الخطاب وذهب إلى ابنتي قال يا ابنتي كم تصب المرأة على زوجها؟ فقالت 4 أشهر. فكتب مرسوما لكل أهل قيادة الجيش بأنه لا يبقى رجل في سرية فوق 4 أشهر، لابد أن يرد إلى امرأته. وأيضا لما كان مشى بعض الليل فسمع النساء اجتمعنا يتكلمنا عن رجل اسمه إيش؟ مصبح. فامرأة تقول على شعره الجميل، وامرأة تقول على عينه الجميلة، يعني يتكلمون على المحاسن وعلى جماله، حتى أنهم أيضا يتحدثون عن الطيب الذي يظهر منه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوني برجل، فلما جاء وجده رجل كالشمس أو كالقمر، فقال أنت مصبحهم، خلع العمامة فنظر إلى شعره فوجد فيه جمالا، فأمره بحلق شعري، فحلق شعره فازداد جمالا على الجمال. فقال أنت لا تبقى في هذه المدينة. شوف صيانة بقى الديانة، يعني رجل لما يحلق الشعر ويكون أصلع فالله جل في علاه جعل فيه الجمال في ذلك، فنفاه من المدينة. هذا الرجل لم يفعل شيئا، ولك أن تقول هل هذه مظلمة؟ ليست مظلمة، هذه صيانة. وهذا اسمه تقديم العام على إيش؟ على الخاص. لما تتعارض المصالح بين فرد وبين الجماعة، الجماعة تقدم على الفرد. لكنه أيضا لم يؤذيه، هو أصلا رحله نفاه لبعض الوقت حتى يحافظ على نساء الأمة، وأعطاه ما أعطاه من سهمه، يعني ما ظلمه في هذا الباب. لكن هذا الرجل نفاه النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لديانة الناس وقال احجبوه، فنفي. حتى أنه ما رجع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، في خلافة أبو بكر لم يرجع، في خلافة عمر لم يرجع، كان يدخل المدينة يقضي حاجته وإيش ويرجع إلى مكانه مرة ثانية. وسنرى في آخر الباب أن أيضا النفي عقوبة، وممكن تصل عقوبة للقتل، ولكن السلام أن أبى عليهم ذلك كما سنبين. أيضا من ذلك ذكر محاسن المرأة، ذكر محاسن المرأة للغير فيه حرمة، حتى ولو كانت المرأة للمرأة. ذكر محاسن المرأة، أن الأصل في ذكر محاسن المرأة أنه لا يجوز، لأن المخنث الأصل فيه أنه كان نساء، وكأن امرأة تكلم امرأة على محاسن امرأة ثالث. فهنا هذا أصل أصيل لنا بأنه لا يجوز لامرأة أن تصف امرأة أخرى بمحاسن هذه المرأة، لأنها ممكن أن تصف للمرأة وهذه المرأة تكون معتوهة الذهن، تسمع هذه المحاسن فتذهب إلى زوجها، تذهب إلى أخيها، تذهب إلى أبيها، تذهب إلى رجل ما وتصف له هذه المرأة، فتشوق الرجل ليه هذه المرأة ويقع المحظور. وهذا الأمر قد قال به النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة أو تنعت المرأة لزوجها كأنه يراه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يراها، لأن هذا سيشوق القلب لها، وأنه لم يعرف مواطن الجمال. أنت رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن مسألة الخطوبة أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، فأنت من يصف لك وصفا دقيقا فإنه يدعوك إلى نكاحها. وهذا الذي فعل الرجل، أتى له بكليات المحاسن التي تدعوه إلى النكاح. لذلك أيضا استنبط من هذا العلماء أن من لم يستطع أن يرى مواطن الجمال في المرأة، يعني خلافا للحنابلة، لأن الحنابلة يرون بأن الخاطب له أن يرى المرأة بمهنة البيت، يعني يرى شعرها ويراها ورى السقان والذراع، مهنة البيت. طبعا جمهور الأئمة الثلاثة قالوا لا يرى إلا الوجه وإيش والكفين، لكن إذا أراد أن يرى مواطن الجمال فيمكن أن يراها بعين إيه؟ بعين أمه، بعين أخته، بالوصف، لأن هذا الوصف قام مقام الرؤية هو الآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفاه وحجبه وقال لا تنعت المرأة لزوجها، يعني تشوق الزوج له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى هنا يعرف ما ها هنا لا يدخل هذا عليكم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مندهشا هذا الذي كان يلين هذا الرجل يعرف كل هذا، تقبل بأربع وتدبر بثمانية. إذا تكلمت تغنت وفيها وفيها وفيها، وتكلم بأوصاف ومحاسن المرأة مواطن المفاتن عند المرأة. فكان السلام اندهش وقال لا أرى، يعني السلام كان يظن بأن هذا الرجل لا أرب له في النساء، ولكن لما دقق النظر وتكلم بإمعان على مواطن الجمال علم أن السلام يقينا بأنه يعني يشتاق للنساء ويفتن بالنساء، لأنه قد أظهر مفاتن النساء أو مواطن الفتنة في النساء. ثم أمر السلام بنفي، قال احجبوه، ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم. والنفي كما قلنا أصل أصيل من شرعنا، وقد نفى السلام الزاني أيضا، لأن السلام قال خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، فنفاه سنة كاملة. وهذا الحكم يطبق على السيد وعلى العبد على الراجح صحيح من كلام المحققين من أهل العلم من الفقهاء، وهذا راجح صحيح في هذا الباب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نفاه، وهذه عقوبة. والنفي هنا ليس لأصل التخنث، لا، في هذا الحمات المخزومي ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لأصل التخنث، لأن قلنا الذي يعني أصيب بهذا التخنيث بالطبيعة والجبلة هو عصاة لا يد له في ذلك، لكن السلام فعل معه ذلك لأنه أوهم الناس أنه لا أرب له في النساء، وهو له أرب في النساء، لذلك كان ينظر لمواطن الفتنة في النساء، فكانت عقوبة له. لذلك علماؤنا يقولون بأن من تصنع أو تكلف من باب أولى أن يعاقب مثل هذا العقوبة. قال بعضهم يضرب بالضرب الوجيع ويسجن بالسجن الطويل، حفاظا على الرجال والنساء، لأن مثل هذا سيضيع الأمة ضياعا ليس بعده ضياع، لأنه سيوقع الأمة في أمر زلزل السماوات أو غضب الله العالم فوق السماوات من فعل هذا الأمر. الفطر المعكوسة المنكوسة اللواط، وكان من أعظم الذنوب وأعظم وأقبح الظلمات التي وقع فيها قوم لوط. لذلك جاء جبريل فحمل القرية بأسرها إلى السماء ونكسها بعد ذلك، يعني قد أهلك القرية أمطر عليها حجارة من سجيل. لذلك قال ابن عباس كل من يفعل هذا الفعل بده أن يقتل. والحديث عليه السلام وإن كان فيه كلام لكن حسنه كثير من المتأخرين، من رأيتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوه، اقتلوا الفاعل والمفعول، اقتلوا الفاعل والمفعول. وكان عقاب اللواط عند الأئمة الثلاثة أنه كالزنا، إن كان بكرا يجلد ويغرب، وإن كان سيبا يرجم. ولكن ابن عباس، وقد نقل الحنابلة ونقل ابن تيمية الإجماع على أن من يفعل ذلك لابد أن يلقى من شاهق طويل ويلقم بالحجارة إلى الموت، يعني يموت. قالوا هذا إجماع، وهذا فعله أبو بكر، ومنهم من قال بتحريقه، يعني نقل عن أبو بكر عن غير أيضا قال بتحريق من يفعل ذلك. فالمتخنث تصنعا وتكلفا هذا ملعون، وهذا يفسد في الأمة أيما إفساد. لذلك قال العلماء يصل به المرء في العقوبة للسجن الطويل للضرب الشديد، هل يصل للقتل؟ أولا هو ملعون، قد استحق اللعن، من يفعل ذلك استحق اللعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله المتشبهين بالرجال من المتشبهين بالنساء من الرجال، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فهو ملعون، لعنه الله جل في علاه التشبه بالنساء. وهل يقتل؟ يقتل إن فعل أو فعل به، ولكن إن لم يفعل وفيه هذا التخنث لابد من عقابه ولا يقتل. قلنا لما هو وسيلة إلى فعل الفاحشة، ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه رجل أتي أو حمل قد ملأ الخضاب بيديه ورجليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له لما يفعل ذلك؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فقالوا له يا رسول الله إنه يتشبه بالنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انفوه، يعني غربوه احجبوه. فقالوا يا رسول الله أفنقتله؟ فقال لا، وانظر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي لتعلم هذه المسألة العظيمة. فقال لا، نهيت أن أقتل أحدا يصلي. قال لا، شو الرجل يتخنس، يعني الرجل هو والمرأة وسواء، يفسدون في الأمة فسادا عظيما، والفطر المنكوسة كثيرة الآن. فرجل يتخنس ويفسد في الأمة، فقالوا يا رسول الله أنقتله أفنقتله؟ قال لا، نهيت أن أقتل من يصلي، أو قال ما أمرت أن أقتل من يصلي، انفوه. فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من الدخول على النساء. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: حرمة النظر إلى محاسن المرأة، وحرمة وصفها لغيرها، لذلك علماءنا يقولون بأن عورة المرأة للمرأة ليس كما قال الفقهاء. الفقهاء يقولون من السرة إلى الركبة، هذه العورة، هي العورة المغلظة فقط، وهذا قطع مبين، والذي أدين الله به خلافا للأئمة الأربعة والأئمة الثلاثة. أن عورة المرأة، المرأة كل المرأة عورة على المرأة إلا ما ظهر من إيش؟ إلا ما ظهر منها من الوجه والكفين. طيب، فإن كانت مسلمة فمهنة البيت، فإن كانت مسلمة فمهنة البيت ما يظهر منها عادة كالشعر كالذراع كالساق، وإن كانت كافرة لا يظهر منها إلا الوجه والكفان فقط. يعني لو كانت امرأة من أهل الكتاب لا يحل لها أن تنظر إلى امرأة مسلمة إلا الوجه والكفين فقط، لا ترى غير ذلك، ولأنها لا تؤمن وقد تصف هذه المرأة لغيرها، فلذلك لا يجوز لها أن تنظر إلى ذلك. اللهم اغفر لنا رب العالمين من التسيب الذي نحن قد وقعنا فيه وأنت أرحم الراحمين. الفائدة الثانية، من عظيم مهامة ولي الأمر الحفاظ على الأعراض، صيانة الأعراض وحفظ الديانات، صيانة الأعراض وحفظ الديانات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احجبوه ونفاه، وعمر الخطاب نفى مصبح وقالوا كل مخنث ينفى، هذه حفاظا على الديانات. ولذلك أنت ترى عمر الخطاب لما وجد الناس قد استهانوا بالخمر، لأنه كان يجلد بأربعين جلدة بإيش؟ كان يجلد أربعين جلدة بالجراد بالجريد والنعال، فكان الأمر عندهم صار هينا والناس تبحروا في شرب الخمر، فاشتد عمر الخطاب صيانة للديانة. فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجلده 80، فإنه إن شرب سكر وإن سكر هدية وإن هدية افترى وحد المفتري 40، اجلده 80. يبقى وجلده عمر الخطاب 80. فإذا الثالثة، وطبعا هذه أصله في الشرع، لا يقال أنه ابتدع شيئا، أصله في الشرع، لأن هناك حديث وإن كان منسوخا لكن يبين ذلك أن الناس لو استهانوا لابد من الشد على من استهان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الأولى فإيه؟ إذا أتي به فاجلدوه، الثانية فاجلدوه، الثالثة فاجلدوه، الرابعة فاقتلوه. قال فاقتلوه، هذا منسوخ على الراجح الصحيح. الفائدة الثالثة، إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على المخنث وعدم الإنكار على من سمع المخنث، هذا فيه إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وسمع الرجل قال فيها تقبل بأربع وتقبل بثمانية، تكلمت تغنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عدو الله قد غلغلت النظر فيها، وقال احجبوه ولم ينكر على الذي سمع، هو أرشد الصاحب الجليل. هذا فيه إشكال، كيف أنكر على واحد وترك الآخر؟ ما الإجابة على هذا الإشكال؟ وكان الأولى الإنكار عليه على الجميع. شوف هذا هو أراد الخطبة، وهو قال إن أردت الزواج فعليك بابنة كذا، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه أراد الزواج. ولذلك مسلم لما قال لجابر إيش قال؟ قال تزوجت؟ قال نعم بكرا. قال لا ثيبا. قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وعن جابر أيضا قال إن استطاع منكم أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلينظر، لكن لابد أن تكون له ديانة ويكون صادقة الرؤية من أجل النكاح لا للتلاعب، وإلا فحرمات المسلمين ليست بالهينة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويؤمن روعتنا وأيضا يستر عوراتنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم.